يقول: أب يذكر أبناء أحيانا بمحاسن بعض طالبه بأخطاء البعض الآخر منهم، وذلك مثلا في حفظ المال من عدمه في بعض السلوكيات، وذلك ليأخذ الأبناء العبرة من الشخص المحسن ومن الآخر المسيء. هل يعتبر ذلك من الغيبة خاصة إذا ذكرهم بأسمائهم؟ حينما يذكر إنسان بعض قراباته وبعض الناس بأفعالهم الحسن، هذا من أمر الحسن، فهو يذكرهم بمن يكون قدوة وأسوة من الأفعال الحسنة، فكأنه يدعوهم إلى الأفعال الطيبة لأنهم أخذوا بهذا الهدي وبهذا السنة. هذا من الدعوة الله سبحانه وتعالى ومن الذكر الطيب لقراباته وإخوانه. أما السلوكات السيئة فإنه لا يجوز أن تذكر غيرك وأن تنص على اسمي، لأن هذا يكون من الغيبة، وأيضا فيه عدم ستر على أخيك المسلم. فالواجب عليك أن تستر على أخيك المسلم حينما يقع من شيء، ففيه جانب: أولا أنه جانب أنه غيبة، الأمر الثاني حينما تهتك ستره بأن تذكر هذه الأمور، ومن ستر مسلما ستره الله هذا. ولا ينبغي إشاعة مثل هذه الأمور بين الناس وفي المجتمع بين المسلمين، لأن هذا شين في أهل الإسلام. فإذا كان في القرابات أو الجيران ونحو ذلك والأصحاب، فإن ضرره أشد لما يترتب على ذلك من القطيعة والمفاسد، وقد يبلغه ذلك وهو سواء بلغه لم يبلغه، لا يجوز. إنما يجوز مثل هذا إذا كان على سبيل التحذير، أراد أن يحذر من فلان اغتر بشخص من الناس وانخدع به، فلا بأس أن يحذر منه. كما في ورد في هذا الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء نصوا على ذلك وقالوا جمعوا ما يتجوز فيه الغيبة، قال: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين.